يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من علم أن قريبا له محتاج أو جارا له فقام وسعى عند أصدقائه وأقربائه بجمع بعض المال له ليستغني به عن السؤال، فهل من قام بجمع المال يدخل في من يسأل الناس؟ لا، هذا يعين على البر والتقوى ورفع حاجة المحتاج. المحتاج بحاجة إلى الصدقات إلى الزكاة، وهذا يسعى في إعانته على دفع حاجته. نعم، دل على الخير كفاعله. نعم.